قلبي عسى ما شر صوتك ما ريحني حبي عسى ما شر صوتك ما ريحني يلا عسى ما بس يا عمري يا غالي يلا عسى ما بس يا عمري يا غالي يا عمري يا غالي أرجوك حن شوي وعليك طمني أرجوك حن شوي وعليك طمني أقلق عليك كثير وانت ولا تبالي أقلق عليك كثير وانت ولا تبالي وانت ولا تبالي بعثرني غيابك أرجوك لملمني بعثرني غيابك أرجوك لملمني يا بعد مسافاتي يا الأول التالي يا بعد مسافاتي يا الأول التالي يا الأول التالي مجروح جرح غياب والهجر حطمني مجروح جرح غياب والهجر حطمني لفت حنون منك تزين أحوالي لفت حنون منك تزين أحوالي تزين أحوالي حبي عسى ما شر.